هل يجوز تغيير لون الشعر بلون آخر غير الأسود؟ إذا كان الشعر شيب فالأفضل تغيير ذلك وتقع على حاله. أما إذا كان شيبا فالأفضل أن يغير بغير السواد. يقول الإنسان غير هذا الشيب وجنب السواد إلا أن يغير. فالعجوز ومن جنب الشيب يسحب له التغيير للرجال والنساء، لكن بغير السواد الحمرة الصفرة الحلة وكتم، يعني بغير السواد والحمرة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.